بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب صفة الحج والعمرة. صفة الشيء حليته وما يتميز به عن غيره، وتكون الأوصاف للشيء حسية وتكون معنوية، وقد تقدم بيان ذلك في تعريف الطهارة. وقوله رحمه الله صفة الحج والعمرة، أي بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته. ومن عادة الفقهاء والعلماء رحمهم الله أنهم يبتدئون ببيان صفة العبادة على سبيل العموم، فيذكرون ما يلزم وما لا يلزم، ثم بعد ذلك يبينون ما هو لازم وواجب على المكلف. ولذلك تنقسم الصفات في العبادة إلى قسمين. القسم الأول يصطلح العلماء على تسميته بصفة الإجزاء، والقسم الثاني يسمونه صفة الكمال. فإذا بينا العلماء صفة الحج فإنهم يذكرون صفة الكمال ثم يتبعونها بصفة الإجزاء. أما المراد بصفة الكمال فهي أن يذكر الهدي الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة، وحينئذ يكون من باب في هذه الصفة ما هو واجب، ما هو ركن، وما هو واجب، وما هو سنة. ثم بعد ذلك يذكرون صفة الكمال، صفة الإجزاء التي يقتصر فيها على بيان الواجب واللازم. لماذا يقسمون الصفات إلى هذين القسمين؟ السبب في هذا أنك إذا قرأت كتابا من الفقه أو أردت أن تتعلم الفقه لكي تعمل وتعلم الغير، فإنك تحتاج إلى معرفة صفة العبادة من حيث هي، ثم بعد ذلك تعرف ما الذي يعد تركه إثما وما الذي لا يعد، فتعرف ما هو لازم وما هو غير لازم. فاللازم يعبرون عنه بالأركان والواجبات، وغير اللازم يعبرون عنه بالصفة العامة. فهو الآن يقول لك باب صفة الحج، وسيأتيك بعدها بأبواب باب أركان الحج وواجباته. والسؤال: أليس الأولى أن نبدأ بصفة الإجزاء التي فيها الأركان والواجبات، أم أن الأولى أن نبدأ بصفة الكمال؟ والجواب أن الأفضل أن تبدأ بصفة الكمال، لتذكر صفة العبادة كاملة، ثم بعد ذلك تقول هذا يجب وهذا لا يجب. أما لو ذكرت صفة الإجزاء أولا ثم جئت تذكر صفة الكمال، فإنك تحتاج إلى تكرار. ولذلك منهج الفقهاء والعلماء أنهم يذكرون صفة الكمال أولا ثم صفة الإجزاء بعدها. انظر إلى كتاب الوضوء، ذكروا صفة الوضوء كاملة، ثم بعد أن انتهوا قالوا والواجب كذا وكذا وكذا. في باب الغسل ذكروا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كاملة في حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنها، ثم قالوا والواجب من ذلك النية وتعميم بدنه بالماء والمضمضة والاستنشاق. كذلك أيضا هنا في الحج يذكرون الصفة الكاملة للحج، فيذكرون ما كان ما يفعله الحاج وما يفعله المعتمر. بعد أن ينتهوا من ذلك كله يقولون والواجب كذا وكذا وكذا، ويبينون ما هو ركن وما هو واجب. ما هو ركن بحيث لو ترك بطلت العبادة، وما هو واجب بحيث لو ترك لا تبطل العبادة، ولكنه يجبر إذا كان من جنس العبادات التي تجبر فيها الواجبات، أو يحكم ببطلان العبادة في بعض العبادات كالصلاة إذا تعمد الترك للواجب. وعلى هذا سيذكر المصنف رحمه الله صفة الحج والعمرة الكاملة، ويبين في هذه الصفة الأفعال والأقوال التي يفعلها الحاج والمعتمر. ونحن بحاجة إلى هذه الصفة الكاملة، لأن من أوقع حجه وعمرته على أكمل الصفات وأتمها مؤتسيا ومقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان أحرى أن يتقبل الله حجه وأن يتقبل عمرته وأن يشكر سعيه وما كان من عمله. نعم. يسن للمحرمين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها. يسن للمحرمين الإحرام بالحج من مكة. من عادة العلماء رحمة الله عليهم أنهم إذا ابتدأوا صفة الحج أنهم يذكرون ابتداء النسك، أعني نسك الحج بالنسبة للمتمتع، لأن القارن والمفرد كل منهما باق على إحرامه، ولكن الذي فصل عمرته عن حجه بالتمتع يحتاج إلى بيان ما الذي يلزمه. أما الذي هو حاج وباق على إحرامه مفردا أو قارنا فلا يزال في نسكه ولا يزال في إحرامه، ولذلك يبتدئ صفة الحج بذكر متى ومن أين يحرم من كان متمتعا، لأن الحاج على ثلاثة أنواع: إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون قارنا، وإما أن يكون متمتعا. فأما المفرد والقارن فإنه إذا قدم إلى مكة وطاف وبقي بها إلى يوم عرفة فلا إشكال، أو إلى يوم التروية فلا إشكال، فإنه يمضي إلى عرفة المباشرة إلى منى المباشرة. وهكذا بالنسبة للقارن، لأنه ما زال كل منهما متلبسا بالنسب، ولكن الإشكال في هذا المتمتع الذي أدى عمرته وبقي بمكة لأنه حلال ومحل، فكيف يدخل في نسكه؟ فقال إن السنة أن يحرم بمكة من مكة. السنة أن يحرم من مكة. جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أحرموا من مكة حينما تحللوا وأرادوا أن يدخلوا، بعدما تحللوا وأرادوا أن يدخلوا في نسك حجهم، فلما كان اليوم الثامن أحرموا بالحج. وللعلماء وجهان. قال بعض أهل العلم رحمة الله عليهم إنه يحرم من أي مكان من مكة، وقال بعضهم إنه يحرم من الحرم، أي من داخل المسجد، من داخل مسجد مكة. والصحيح مذهب جمهور العلماء أنه يحرم من منزله أو من أي موضع من داخل مكة قبل أن يصل إلى منى. ورخص بعض العلماء أن يؤخر إحرامه إلى منى وفي النفس منه شيء، وتوضح ذلك أنهم رخصوا في إحرامه من منى، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن يحرموا قبل الخروج إلى منى، وهذا لا يخلو من نظر، فإن الأصل يقتضي أن من أراد المضي إلى النسك والذهاب إلى نسك حجه يقتضي أن يكون من موضعه. وبناء على ذلك فإنه إذا ذهب إلى منى فإنه ذاهب لحجه قاصد للحج، وبين مكة ومنى مسافة، خاصة في القبيل فإن هناك مسافة تفصل مكة عن منى، ولذلك أشبه بالرجل الذي يريد الإحرام من موضع من البلد، فإن الأولى والأحرى له أن يحرم من مسكنه الذي نوى منه. وقال بعض العلماء البلد كله بمثابة الموضع الواحد، فعلى هذا القول الثاني أن البلد كله بمثابة الموضع الواحد يرون أن له أن يؤخر إلى منى، ولكن الذي تطمئن إليه النفس أن يحرم من نفس مكة لإحرام الصحابة من الأفطح، وهذا هو الأولى والأحرى لما فيه من زيادة العبادة ولما فيه من الاحتياط لها، وكل منهما مندوب إليه ومطلوب شرعا. وقوله المحرمين يشمل من كان متمتعا ويشمل أهل مكة، فأهل مكة إذا أرادوا الحج فإنهم يكونوا محرمين في داخل مكة، ولذلك يمضون من مكة، ويسن لهم أن يحرموا من الأفضل لهم أن يحرموا من بيوتهم إعمالا للأصل كما ذكرنا. يسن للمحرمين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها. يوم التروية قبل الزوال منها، أي أن السنة والأفضل والأكمل أن يقع إحرامهم قبل الزوال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى يوم التروية وصبيحة يوم عرفة، وصلى أربع صلى فرض الظهر والعصر من يوم الثاني الذي هو يوم التروية، وصلى المغرب والعشاء والفجر وهما مكتوبان من التاسع يعني عشية يعني يوم عرفة. وإن كان بعض العلماء يرى أن عشية عرفة لما بعد على الجمهور أن السنة أن يصلي الخمسة الفروض بمنى، وإذا كانت السنة أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى فالعبرة بوقت هذه العبادة، فلا بد وأن يكون فعله للظهر بمنى فيدخل إلى منى يحرم قبل الزوال حتى إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر وهو بمنى أمكنه أن يصيب السنة فيصلي مع الإمام، وهذا هو الأفضل والأكمل لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي لأنهم كانوا يحملون فيه الماء إلى عرفة من أجل ري الحاج، يقصدون به ري الحاج لأن الناس كانوا في القديم كثيرين والماء قليل فيحتاج إلى أن يحتاطوا الحجاج بتهيئة الماء قبل يوم عرفة، اليوم الثاني يهيئون فيه الماء ويسمى يوم الثاني من أجل هذا، فإذا أحرم يكون إحرامه منها والضمير في منها عائد إلى مكة، فدل على عدة سنن منها زمانية ومنها مكانية، فالإحرام يكون قبل الزوال ولكن على وجه يدرك به صلاة الظهر بمنى، وثانيا يكون الإحرام مكانا بمكة كما ذكرنا فيخرج إلى منى وهو حاج حتى يكون أدعى لإصابة السنة ولما فيه من الاحتياط كما ذكرنا. نعم. ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى، ويجزئ من بقية الحرم أي يجزئ إحرامه من أي موضع من الحرم، وهذا فيه رد على من قال إنه لا يحرم إلا من المسجد أو من مسجد مكة، والصحيح أنه يحرم من أي موضع من الحرم ولكن يتحرى من بيته لأن من بيته ولا يخرج إلا وهو محرم لما فيه من الاحتياط. نعم. ويبيت بمنى، ويبيت بمنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم باتوا بمنى فصلوا الفروض الخمس التي ذكرنا، وهذه سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. قال بعض العلماء صلاة الظهر يوم التروية للحاج دينا أفضل من صلاته في المسجد الحرام، وهذا على القول بأن مضاعفة الصلاة تختص بالمسجد نفسه، فالجمهور خلاف الشافعية الذين يقولون إن 100,000 صلاة تختص بالمسجد يقولون إن صلاة الظهر يوم التروية للحاج دينا أفضل من صلاتها في المسجد الحرام. لماذا؟ قالوا لأنه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا صلى الظهر دينا تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي اتساعه واقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداؤه واتساعه بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا وأكثر ثوابا. نعم. فإذا طلعت الشمس صار إلى عرفة، فإذا طلعت الشمس أي من صبيحة يوم عرفة صار إلى عرفة، ولذلك قال أنس رضي الله عنه غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن المهل ومن المكبر ومن الملبي فلم يعد أحد منا عن الآخر، السنة أن يمضي بعد صلاة الفجر من منى إلى عرفات، يرضي إلى عرفات، والسنة أن يسلك طريق ضب، وطريق ضب هو الذي يكون من أسفل الجمرات، ثم إذا مضى منه إلى عرفات يأتي طريق المأذنين وهو طريق الجبال عن يساره، فيدخل عرفات من يمضي إلى عرفات من طريق ضب ويسلك من أسفل الجمرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عند جمرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى من هناك فصلى بالخير، ثم لما صلى الفجر مضى عليه الصلاة والسلام وغدا إلى عرفات، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه مضى إلى عرفات راكبا، فلما سلك هذا الطريق وهو طريق ضب نزل بنمرة، ونمرة ونمرة هو الموضع الذي بين حدود الحرم وبين وادي عرنة، فأنت إذا قدمت من جهة منى كأنك تريد دخول عرفات يأتيك أعلام الحرم التي هي نهاية وحدود الحرم، بعد أعلام الحرم يأتيك منبسط من الأرض فسيح يقرب من نصف كيلو ويتقاطر ويضيق على حسب الوادي، ثم بعد ذلك يأتيك وادي عرمة، ثم أرض عرفة. أرض عرفة فكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه جاء فضربت قبته بنمرة، وكانوا لا يشكون أنه سيبقى في حدود الحرم، لأن قريش كانت في الجاهلية يقولون نحن أهل الحرم ولا نخرج من الحرم، فكانوا يبقون في داخل حدود مكة ويتميزون عن الناس، وهذا هو الذي وردت فيه الآية ثم أفيضوا من حيث أصاب الناس، فكانوا يقولون أنهم الحمص وأن الحرم، وهذا من مختبقات الجاهلية وهي من مسائل الجاهلية التي خالفوا فيها دين الحنيفية التي كان عليها كانت عليها ملة إبراهيم عليه السلام. فنزل عليه الصلاة والسلام بنمرة بهذا الموضع، ولذلك قال العلماء السنة أن لا يدخل إلى عرفات إلا بعد الزوال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل إلى عرفات مباشرة، وإنما نزل في هذا المنبسط من الأرض وبقي فيه إلى قرب زوال الشمس، فلما زالت الشمس ركب ناقته القصواء صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا يستفاد منه أن الأفضل والأكمل أن ينزل الحاج قبل عرفة إن أمكنه ذلك وتيسر له، خاصة إذا كان من طلاب العلم وأهل العلم، فالأفضل أن يتحرى هذه السنة أن يكون دخوله لعرفات بعد الزوال، فيبقى في هذا الموضع، ولا زال يعني بعض طلاب العلم بعض المشايخ لا زال يتحرون هذه السنة إلى يومنا هذا والحمد لله، من ينزلون في منار حتى إذا زالت الشمس مضوا إلى داخل عرفات. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفعله، وإذا زالت الشمس مضى إلى المسجد وصلى على الصفة التي سيذكرها المصنف رحمه الله. الشاهد أنه ينزل بعد صلاة الفجر ويكون نزوله دون عرفة ويكون دخوله بعد الزوال. نعم. وكله موقف إلا مثل عرفة. فإذا طلعت الشمس صار إلى عرفة. وكلها موقف إلا بطن عرنة. وكلها يكون عرفة موقف إلا بطن عرنة وهو الوادي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارتفعوا عن بطن عرنة، فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه دخل لما زالت الشمس مضى على ناقته القصواء وخطب الناس من بطن الوادي، ف خطب الناس بشعائر الإسلام خطبته المشهورة التي أحل فيها الحلال وحرم فيها الحرام وبين فيها شرائع الإسلام وأوضح الحقوق صلوات الله وسلامه عليه، ودعا إلى أدائها وحرم المحارم وحذر منها صلوات الله وسلامه عليه، فكان من هديه أنه وقف ببطن عرنة للخطبة، ولذلك قال بعض العلماء أن بطن عرنة من عرفة ولكنه ليس بموضع للموقف، ومن هنا قال بعض العلماء ان الموقف يبتدئ من بعد الصلاة، لان النبي صلى الله عليه وسلم خطب من بطن الوادي ونزل فصلى عليه الصلاة والسلام ثم مضى الى الموقف، ولذلك استفاد من هذا ان السنة على النحو الآتي ان ينزل قبل عرفة في نمرة قبل الزوال، فاذا زالت الشمس مضى الى المسجد وصلى مع الامام، ثم بعد ذلك يبتدئ موقفه بعد انتهاء الصلاة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، فمن كان في بطن الوادي أو كان بنمرة ما بين الوادي وما بين حدود الحرم فإنه لا يصح حجه إذا لم يقف إذا لم يدخل إلى حدود عرفة. نعم. ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر. ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر، وهذا الجمع جمع تقديم، لأن الجمع ينقسم إلى قسمين، القسم الأول جمع التقديم وضابطه أن يصلي الثانية في وقت الأولى سواء كان الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، فيصلي العصر في وقت الظهر فيبدأ بالظهر أولا ثم العصر ثانيا، هذا جمع تقديم، وكذلك المغرب والعشاء يصلي العشاء في وقت المغرب فيبدأ بصلاة المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء، هذا يسمى جمع تقديم. سمى بجمع التقديم. هناك جمع التأخير وهو ضابطه أن يصلي الأولى في وقت الثانية فيؤخر الظهر إلى وقت العصر ويؤخر المغرب إلى وقت العشاء ولا يتأتى ذلك منه إلا بالنية فيكون بخلال وقت الأولى وهي الظهر ووقت الأولى وهي المغرب بالنسبة للعشاءين ناويا الجمع. فلو كان ساهيا ناسيا وهو ولو كان على السفر سهى عن صلاة المغرب ولم ينوي جمعها حتى مضى وقت صلاة المغرب ثم دخل وقت العشاء فتذكر فحينئذ يصلي المغرب أولا لكن بنية القضاء لا بنية الجمع لأنه قد فاته وقت المغرب وهو لم ينوي الجمع. ولذلك الجمع يكون جمع تقديم وجمع تأخير. وهنا الجمع جمع تقديم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم العصر إلى وقت الظهر. وهذا الجمع حكمته كما ذكر العلماء رحمة الله عليه التفرغ لما هو أهم وأعظم من ذكر الله عز وجل والثناء عليه بتوحيده ومسألته من واسع فضله. وذلك لأن هذا الموقف هو موقف العرفة موقف عظيم. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وقال الحج عرفة تعظيما لهذا الموقف. فنظرا لهذا هيئت الأسباب لتفرغه للذكر وتفرغه للعبادة إلى درجة أن الصلاة التي هي من أعظم الأمور بل هي أعظم الأمور بعد الشهادتين وأجلها قدمت عن وقتها حتى يتفرغ في وقت الثانية لذكر الله عز وجل وسؤاله من فضله. نعم. ويسلم أن يجمع بها بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. ويقف راكبا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على جادته على ناقته القصواء يقف راكبا وإن وقف وهو جالس يسمى وقوفا اعتباريا بمعنى أن قال بعض العلماء إن السنة له أن يكون على دابته وفي حكم الدابة السيارة الآن. ولا يشكل على هذا أنه في السيارة كالراكب والجالس لأنه على الدابة كالراكب والجالس. ولذلك السنة أن يكون على دابته لتيسر له ذلك. وإذا لم يتيسر أراد أن يقف في خيمته أو في منزله أو داخل المسجد في حدود عرفة ويحتاط مقدمة المسجد فلا يقف فيها فإنه يجزي. هذا من باب الكمال لا من باب اللزوم والوجوب لأنه ليس بلازم وليس بواجب. المهم أنه يمضي عليه الوقت ولو لحظة وهو داخل حدود عرفة في وقت الموقف. فإذا وقف قال عند جبل الرحمة مستقبل الصخرات لأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم أنه مضى إلى الموقف واستقبل الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه وتضرع صلوات الله وسلامه عليه من بعد صلاته إلى غروب الشمس. وهذا الموقف ليس بلازم وإنما هو من باب الكمال إن تيسر من الإنسان. وأما إذا لم يتيسر ففي أي موضع من عرفة يجزيه أن يقف فيه وأن يسأل الله عز وجل من فضله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعرفة كلها موقف. فأجاز للأمة الوقوف في أي موضع من عرفة. ولكن هنا أمر يفعله بعض الناس وهو صعود الجبل وصعود الجبل ليس له دليل يدل عليه حتى قال بعض العلماء إن تكلف الصعود وقصه يعتبر بدعة وحدثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف ذلك ولم يتكلف الصحابة. والغالب أن العامية يفعل ذلك باعتقاد الفضل ومزية الأجر ولذلك كان أشبه بالحدث. والخير كل الخير في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والتأسي به صلوات الله وسلامه عليه. فلا يشرع الصعود إلى الجبل خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لم يفعله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ويجتهد في الدعاء سؤال الله عز وجل من فضله. ويقول بعض العلماء إن المسلم إذا نظر إلى حكم الشرع بتقديم العبادة عن وقتها من أجل التفرغ للدعاء والمسألة دعاه ذلك إلى أن يحفظ هذا الوقت وأن يحفظ هذه الساعات فيجتهد في سؤال الله عز وجل من فضله العظيم. ولذلك كره بعض العلماء أن ينام، لأن النوم يدل على الاستخفاف في عظمة هذا الموقف، خاصة إذا كانت نفسه قوية قادرة على أن يصبر إلى الغروب. ولا شك أنه قد فاته خير كثير، فالذي ينام مع قدرته على المواصلة إلى المغرب لا شك أنه فيه غفلة، وهذا من ضعف الإيمان. نسأل الله السلامة والعافية أن يأتي إلى هذا الموضع الذي تقطعت قلوب المسلمين حرقة أن يبلغوه، ويأتي إلى هذا الموقف الذي هلكت الأنفس من أجل بلوغه والتمتع به، وإذا به يضع رأسه لكي يرتاح ويصيب ما يصيب من النوم. ولا شك أن كل ذلك يدل على غفلته وموت قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. بل قال بعض العلماء الأدهى من ذلك والأمر أن يضيع وقته في فضول الأحاديث أو فيما حرم الله من الغيبة والنميمة. فالمنبغي على طالب العلم وعلى من كان قدوة في العلماء ونحوه أنهم إذا فرغوا من الصلاة أن يروا الناس الاجتهاد في الدعاء والإلحاح المسألة والضراعة مع البكاء والخشوع وسؤال الله عز وجل والثناء عليه سبحانه بما هو أهله، فهذا من شكر نعمة الله عز وجل على العهد. فالذي بلغ الإنسان لهذا المبلغ لا شك أنه يريد به الخير، ولو لم يرد الله بك خيرا لم يبلغك إلى هذا المكان ولم يبلغك إلى هذا الموضع. فلذلك كان من الحري بالمسلم أن يشكر نعمة الله عليه فيجتهد في سؤال الله والتضرع لله سبحانه وتعالى، وأفضل ما دعي به سبحانه وأثني عليه توحيده من الإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بهذا الحديث على أن الأفضل أن يثني على الله بتوحيده الذي من أجله شرع الله عز وجل هذا الركن العظيم. فأفضل ما يثنى به على الله أن يوحد ويهلل ويكبر سبحانه، فيشتغل المسلم بالدعاء إلى غروب الشمس ويجتهد في المسألة وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. ويكثر من الدعاء بما ورد، ويكثر من الدعاء بما ورد، لأن الوارد المراد هنا بما ورد يحتمل أمرين. إن بما ورد من دعائه يوم عرفة من حديث طبراني وغيره، ولم تخلو هذه الحديث من كلام ومن ضعف، وإما أن يدعو بما ورد يعني يتخيل في دعائه جوامع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، والتي منها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرة التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، ونحن ذلك من الأدعية. وكذلك يدعو بما ورد من توحيد الله عز وجل أهل التهويل كما ذكرنا. فالأفضل أن الداعي إذا دعا يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا دعا بالدعاء الوارد كان له أجر الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض العلماء أن من آداب الدعاء تخير جوامع، وإذا تخير جوامع الدعاء مغتسلا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أقرب لأن تجاب دعوته وتجاب مسألته، فهو أحرى بالقبول من الله عز وجل، لأن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاتباع لسنته فيه بركة وفيه خير، وجعل الله اتباع رسوله صلوات الله وسلامه عليه سبيل هدى وطريق رحمة، فقال سبحانه واتبعوه لعلكم تهتدون. قال بعض العلماء ما تحرى أحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان هاديا مهديا، أي جعله الله مهتديا في نفسه هاديا لغيره. ولذلك تجد أصحاب السنة وطلاب العلم الذين يحرصون على السنة وأهل العلم الذين يتمسكون بالسنة تجدهم هداة مهتدين، وتجد ما يضع الله لهم من البركة والنفع من المسلمين خيرا كثيرا. فلذلك يحرص الإنسان على أن يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من رجاء القبول وبما فيه من الاهتداء والرحمة والخير الذي جعله الله عز وجل لمن اتسى واقتدى به صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. يقول رحمه الله: ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة. هنا مسألتان: المسألة الأولى ما هو أقل الواجب في الوقوف، والمسألة الثانية ابتداء الوقوف من أين يبتدئ الوقوف ومتى ينتهي، متى يبتدئ الوقوف ومتى ينتهي. هاتان مسألتان متعلقتان بركن الوقوف بعرفة. فالمصنف رحمه الله ذكر لك المضي من منى إلى عرفة، وبعد أن بين لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الكاملة وأنه يقف، بدأ السؤال ما هو المعتبر للوقوف بعرفة. فقال رحمه الله: من وقف ولو لحظة، فمن دخل إلى حدود عرفة ولو مارا بها، ولو مر بجزء منها مرورا، وهذا هو المعبر عنه بلحظة، فإنه يعتبر واقفا إذا كان في الوقت المعتبر والمحدد شرعا. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار. فقولوا أي ساعة أي لحظة، لأن العرب أطلق الساعة على اللحظة، قوله تعالى: فأن لم يلبث إلا ساعة من نهار، فالمراد به لحظة اليسيرة. ومن هذا الحديث أخذ العلماء دليلا على أن الوقوف بعرفة يجزئ ولو لحظة إذا وقع في الوقت المعتبر، لكن لهذا الحكم ضوابط سيأتي إن شاء الله بيانه. المسألة الثانية: متى يبتدئ الوقوف بعرفة؟ وهذه المسألة مشكلة. إذا جئت تنظر إلى يوم عرفة ممكن أن تقول من طلوع الفجر، من طلوع فجر يوم عرفة، على أن النهار يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع فجر يوم النحر، هذا ابتداء وانتهاء. من ناحية الانتهاء لا إشكال أنه ينتهي بطلوع الفجر يوم النحر، لكن الابتداء قال بعضهم من طلوع الفجر، وقال بعضهم من طلوع الشمس، وقال بعضهم من الزوال، من زوال الشمس. وهذا القول الذي يقول من الزوال من القوة بمكان، أنه يبتدئ الوقوف من زوال الشمس. وفائدة الخلاف أنه إذا وقف قبل الزوال ومضى إلى مزدلفة، أو وقف قبل الزوال ثم أغمي عليه أو أصابه عذر وخرج من عرفة حتى فات زمان التجارب، فإنه على القول بأنه يبتدئ الوقوف من الزوال لم يصح حجه ويتحلل بعمره، لأن الوقت المعتبر والحد المعتبر شرعا يبتدئ من زوال الشمس. فإذا وقف قبل الزوال أشبه كما لو وقف قبل يوم عرفة، فلا يجزي أن يقف قبل زوال الشمس. وهذا القول الحقيقة إذا نظر إلى ظاهر السنة في فعله عليه الصلاة والسلام أنه لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال فإنه يقوى. لكن من قال فإنه يبتدئ من طلوع الشمس يقويه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن مبرد: وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار. فإن ساعات النهار تبتدئ من طلوع الشمس، فحينئذ تستطيع القول بأن السنة من الزوال، وما قبل الزوال دخل بظاهر قول عليه السلام من نهار، فإن نهار نكرة، النهار يبتدئ من طلوع الشمس. فإن قيل بأن النهار يبتدئ من طلوع الفجر، وهذا القول يختار بعض العلماء، تقول لو وقف من بعد طلوع الفجر من يوم التروية ولو لحظة أجزأه وصح حجه. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. من وقف المراد أن يكون في الموضع المعتبر للوقوف، حتى ولو كان محمولا ولو حمل أو كان في سيارة، إنه يطلق عليه أنه واقف. فليس المراد من وقف الوقوف وقوف الصفة يعني أن يكون يستقبنا قائمة إنه بالإجماع لو كان محمولا في المشلول ونحن ذلك فإنه مجديه. فقوله رحمة الله عليه من فجر يوم عرفة هذا مبني على ما قلنا أن الليل ينتهي بطلوع الفجر. قالوا في النهار يبتدئ من طلوع الفجر. هناك قول ثاني أنه يبتدئ من طلوع الشمس كما ذكرنا على أن النهار يبتدئ أصلا تكون بدايته من طلوع الشمس وهذا حقيقة أقوى. وهناك فوائد تترتب على هذا منها مسألة ثلث الليل تقسيم الليل متى يعني تحدد نصف الليل وثلث الليل في قيام الليل. طبعا في قيام الليل تحسب إلى طلوع الفجر حتى تحسب الثلث الأخير. وأما في نصف الليل من ناحية صلاة العشاء من فيها الصلاة كل حساب من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. وعلى القول الآخر يحسب من طلوع الشمس من غروب الشمس إلى طلوع الشمس وهذا قول مرجوح. ونبدأ الشيخ الإسلام رحمه الله في المجموع إلى الركن الأول. نعم. من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. فإذا طلع فجر يوم النحر بالإجماع لا يصح وقوفه إذا طلع الفجر الصادق. وعرفنا الآن أنه يبتدئ الوقوف إما بطلوع الفجر الصادق وإما بطلوع الشمس وإما بالزوال. فمن ناحية الجواز مثل ما ذكرنا في هذه الحدود الثلاثة والأقوال الثلاثة من حيث السنة يبتدئ الوقوف من الزوال من بعد يبتدئ الوقوف من بعد صلاة الظهر والعصر أي أنه إذا زالت الشمس وحضر وأنصت الخطبة إنه يبتدئ وقوفه من بعد أن يؤدي الصلاة ويحضر الخطبة حينئذ يبتدئ وقوفه على السنة والأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى بطن عرفة داخل عرفة وبعد صلاته وخطبته. فمن ناحية السنة الموقف يكون من بعد الزوال ومن بعد الصلاة. لكن لو وقف بعد الزوال فمتى يبدأ؟ هل يبدأ بغروب الشمس أو يبدأ قبل الغروب؟ الجواب أنه لا يبدأ إلا بعد غروب الشمس وهذا بإجماع العلماء على أن الواجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس. وعليه فإن وقوف النهار ينبني على ذلك أن وقوف النهار يتقيد بغروب الشمس بخلاف وقوف الليل. فمن وقف نهارا فإنه لا يستتم موقفه على الوجه المعتبر إلا إذا غربت عليه الشمس وهو بعرفة. وسنبين ضابط ذلك ودليله. فإذا كان الوقوف نهاريا فلا بد أن يمسك جزءا من الليل وسنبين السبب في ذلك ودليلا من حديث جابر رضي الله عنه. أما لو وقف ليلا فيجزيه أي لحظة. فقولوا أي ساعة ليلا أو نهار هنا ولو لحظة ليس على إطلاقه إنما المراد به هنا بيان الركن. فركن الحج أو الوقف الوقوف الذي يتحقق به ركن الحج يبتدئ من هذا الزمان وينتهي بهذا الزمان. هذا قصة ركنية. أما من جهة الوقوف الواجب اللازم الذي ينبغي عليه أن يتقيد به وإذا ضيعه لزمه الدم وجبره سيدينه رحمه الله. نعم. وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. وهو أهل له يشترط في وقوف الركن هذا أن يكون أهلا بمعنى يكون مسلما فلا يكون كافر. فالآن كافرا مثلا كان في أرض عرفة قبل الزوال وأسلم بعد الزوال أو أسلم بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر ولو بلحظة واحدة وكان قد نوى حجة أنه يجزيه ويصح منه. إذن لابد في الأهلية أن تكون متوفرة وموجودة. لو كان كافرا لم يصح وقوفه. فلو أسلم بعد طلوعه كان واقفا قبل طلوع الفجر لخدمة أو نحو ذلك كرقيق مثلا كما في القديم بعد القائل كل منهم الكفار تحج مع سيده ولما مضى إلى عرفات قال لا يسكن مكة على قدى مكاف لا يسكن فأخذه إلى عرفة فبقي معه بعرفة يخدمه ويقوم على حاله ثم طلع الفجر فأسلم. فبطلع الفجر لا يجزي وقوفه ولا يعتد بوقوفه لأنه وقف وليس بأهل. هكذا لو كان مجنونا الشرط الثاني يكون عاقلا. فلو كان مجنونا فإنه لا يصح وقوفه، أو كان سكرانا يعني خلاف شرط العقل، لأن العقل يزول إما بالجنون أو بالسكر أو بالإغماء، لأنه في حكم زائل العقل. لهذه الأحوال الثلاثة لو كان مجنونا ودخل إلى حدود عرقه فإنه لا يجزيه، وهكذا لو كان مغمى عليه فحمل إلى حدود عرقه في وقت الإجزاء ثم صرف منه وأفاق بعد انتهاء الوقت من يده ذلك الوقوف. وهكذا لو كان سكرانا والعياذ بالله فإنه لا يجزيه الوقوف إلا إذا كان مسلما عاقلا نعم، وهو أهل لذلك يعني أهل الوقوف نعم. كذلك أيضا اشترط النية فلا يجزي إذا وقف وهو اشترط نية النسك الدخول في النسك عفوا ليكون داخلا في النسك وهو الإحرام، فلو وقف وهو حلال ثم نوى الإحرام بالحج بعد انتهاء وقت الوقوف لم يجزيه كما لو حج بعد الوقت نعم. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. هذه صفة الواجب قدر الواجب بعد أن بين الصفة المعتبرة لتحقق ركن الوقوف شرع الآن فيما يجب، فقال رحمه الله نعم. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب، ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب، شرط الوقوف النهاري الذي يجب على المكلف إذا وقف نهارا أن يمسك جزءا من الليل فيقف إلى غروب الشمس. وثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام اجتهد في الدعاء وسأل الله من فضله حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة. فهناك أمران، الأمر الأول الغروب، والأمر الثاني ذهاب الصفرة. فذهاب الصفرة يأخذ ما لا يقل عن 3 دقائق، فهي صفرة الشمس بعد مغيبها ما لا يقل عن 3 دقائق، يعني يبقى بعد الغروب بهذا القدر. حتى قال بعض العلماء أنه يعتبر داخل بالحد الواجب، لأن جابر رضي الله عنه قال وذهبت الصفرة، أي ذهبت صفرة الشمس بعد غروبها. بل كان بعض العلماء يرى أن صلاة المغرب لا تصح إلا بعد ذهاب هذه الصفرة، وإن كان الصحيح أنه لا يشترط، لأن حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين والمغرب إذا وجبت، وقد بينا هذا في مواقف الصلاة. فذهاب الصفرة هو السنة من هدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة. فلو سألك سائل وقال كيف أوجبت علي أن أقف إلى غروب الشمس مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان قد أتى عرفات أي ساعة من الليل أو نهار، هذا قد أتى عرفات ووقف بعرفات ساعة من النهار وصدق عليه الحديث. تقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الوارد في قوله أي ساعة من الليل أو نهار، فوقف حتى دخل عليه الليل فصار حدا لازما واجبا على الحاج إذا وقف بعرفة نهارا. والدليل على ذلك قوله عليه السلام خذوا عني مناسككم، قالوا فدل فعله عليه الصلاة والسلام على وجود إمساك جزء من الليل، فإذا أمسك الجزء من الليل حينئذ صح وقوف النهار. فلو دفع قبل المغيب فلا يخلو من حالتين، إذا دفع قبل غروب الشمس كان قد وقف نهارا ثم دفع قبل غروب الشمس فلا يخلو من حالتين، إما أن يمضي ولا يعود فعليه دم لفوات القدر لفوات الواجب عليه من إمساك جزء من الليل أو انتظار دخول الليل عليه. وظاهر حديث جابر رضي الله عنه وقوفه عليه السلام يوم عرفه يدل على وجود الدم عليه، لأن هذا الموقف كما ذكرنا على هذه الصفة وقع بيانا لواجب وبيانا لاجب واجب. الأمر الثاني، الحالة الثانية أن يرجع قبل الفجر ولو بلحظة، يعني قبل أن يطلع فجر يوم العيد ولو بلحظة، دفع قبل الغروب مثلا وقف الساعة 3 ظهرا ثم خرج من عرفات ومضى، أو وقف الساعة 4 أو 5، المهم أنه وقف لحظة قبل غروب الشمس ثم دفع قبل أن تغرب فمدها فرجع. فإن كان قد رجع فإذا رجع لا يخلو من حالتين، إما أن يرجع قبل أن تغرب الشمس وإما أن يرجع بعد أن تغرب الشمس. فإن رجع قبل غروب الشمس فلا إشكال، سقط عنه الدم، وهو قول جماهير العلماء أنه إذا رجع قبل غروب الشمس وبقي إلى أن غابت الشمس سقط عنه الدم. والحالة الثانية أن يرجع بعد غروب الشمس، فإذا رجع بعد غروب الشمس فقال بعض العلماء يسقط عنه الدم الواجب لأن رجوعه إلغاء للموقف الأول للنهار، وقال بعض العلماء قد وقع إخلاله ولم يمكنه التدارك بمغيب الشمس، وهذا القول من جهة الأصول توضيحه أنه لما وقف نهارا تعين عليه إمساك جزء من الليل، فإن رجع في النهار فقد ألغى موقفه الأول بالرجوع قبل غروب الشمس، وصارت العبرة بالموقف الثاني لا بالأول، فصح وأبدأه أن يقضي إلى طلوع إلى غروب الشمس. أما لو رجع بعد أن تغرب الشمس فقد رجع قبل أن يتدارك بعد زمان التدارك، إذا رجع بعد غروب الشمس فإنه لم يتدارك ما يجب عليه في الأول، وإنما تدارك الوقوف، لأن الوقوف يقع في الليل ويقع في النهار، فقالوا حينئذ يلزمه دم. فهذا القول الثاني، الحالة الثانية أشبه بالصحة وأقوى، أنه إذا رجع بعد غروب الشمس لم يجده ذلك في إسقاط الدم عنه، وذلك لأن الإخلال قد وقع بمجرد المغيب. أما لو رجع قبل غروب الشمس فقد صار رجوعه إلغاء، صار رجوعه ملغيا للموقف الأول واعتد للموقف الثاني لا بالأول، لأن الزمان الذي فيه الوجوب قد وقع على الصفة المعتبرة. نعم. ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. ولم يعد قبله يعني قبل الغروب فعليه دم، هذا كما اختاره المصنف وهو أقوى. ومن وقف ليلا فقط فلا، ومن وقف ليلا فلا أي لا يلزمه يجزيه أي موقف، ولو وقف ولو لحظة، لأن وقوف الليل لا يتقيد. نعم. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسفينة، ثم يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة. قيل سميت مزدلفة، مزدلفة من الازدلاف وهو التقرب، ومنه قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين، وقيل سميت لذلك لأن الناس لأنها موضع قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى، وقيل سميت بذلك لأن الناس يأتونها زلفا من الليل، وأيما كان بي المشعر الحرام فبعد انتهاء موقفه بعرفة السنة، وكان من هذه عليه الصلاة والسلام أنه لما غابت عليه الشمس يوم عرفة دفع إلى مزدلفة وأخر صلاة المغرب إلى مزدلفة، وكان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصا، أي كان يسير سيرا خفيفا، فإذا وجد فرجة أرسل لناقته وأسرعت على قدر ما يجد من سعر، وكان يقول أيها الناس السكينة السكينة، دفع صلوات الله وسلامه عليه حتى بلغ الشعب فدخل فيه وبال، وهو الشعب الذي دون المشعر، دخل فبال فيه عليه الصلاة والسلام ثم توضأ وضوءا خفيفا. والسنة أن يكون مسيره من طريق المأذنين، وطريق المأذنين هو الطريق الذي بين الجبلين، حينما تخرج من عرفات ويكون المسجد وراء ظهرك وتذهب إلى جهة المزدلفة، هناك طريقان، طريق الذي ينصب من بين الجبال والطريق الآخر الأيسر، فالأيسر هو طريق ضرب الذي يقدم به من منن وهو مقدم عليه الصلاة والسلام، طريق المأذنين والذي بين الجبلين مشهور وباقي إلى الآن هذا الطريق، ويوجد في طريق المشاة الآن في طريق السيارات المشاة، لكن السيارات يتيامن، وطريق المشاة الذي ينصب إلى داخل المزدلفة هذا يسمى طريق المأذنين، وكلهم من السنة حتى لو مضى مع طريق السيارات الأيمن يصيب السنة لأن طريق المأذنين. دفع عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة، ولما قال له أسامة الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك، أخذ بعض العلماء من هذا دليلا أن السنة أن يؤخر صلاة المغرب ولا يصليها إلا بمزدلفة، حتى قال بعض العلماء حتى ولو وصل إلى مزدلفة قرب الفجر يعني في أوقات الضرورة فإنه يؤخر، لأن المجتمع قال الصلاة أمامك، وهذا مذهب الحنفية، وهذا من تمسك كان بعض العلماء يشير به إلى تمسك الإمام أبي حنيفة بالسنة، ولذلك قالوا إن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه كان يجتهد كثيرا لقلة الأحاديث عنده، وكان يخاف الوضع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان في المشرق والأحاديث هناك قليلة. ولذلك قال الإمام الشافعي لصاحبه محمد الحسن ناشدك الله وصاحبنا أعلم بالسنة عن صاحبكم، قال اللهم صاحبكم. فكانت السنة قليلة عنده رحمة الله عليه، فكان يجتهد كثيرا. ولذلك لما جاء هذا الحديث وقال في الأسامة الصلاة يا رسول الله، قال له السنة الصلاة أمامك، قال الإمام الحنيفة لا تصلى إلا بالمزدلفة. وهذا يدل على أن الأئمة رحمة الله عليه الظن بهم أنهم لا يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تزكية لهذا الإمام الجليل رحمة الله عليه. وإنما كان منهم من اجتهادات إنما كان سببها عدم بلوغ النص الواجب على من تبعه، ورأى اجتهاده في مقابل النص أن يعدل إلى النص، لأن هذا من متابعة رحمة الله عليه. فقال الصلاة أمامك، ولهذا قال العلماء يؤخر حتى ولو وصل في وقت العشاء، ولكن لو وصل إليها مبكرا كما هو الحال الآن يصل في وقت المغرب أنه يجمع جمع تقديم، أي يكون له الجمع جمع تقديم، لأن المسافة بين المزدلفة وبين عرفات طويلة وتأخذ وقتا، وغالبا أنه لا يصل إلا بعد دخول وقت العشاء. ولذلك قالوا من السنة أن يجمع سواء كان جمعه جمع تقديم أو جمع تأخير. نعم. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بالسفينة ويسرع في الفجر. بسفينة بهدوء إن سكن الشيء إذا استقر، ويجمع بها بين العشاءين. هذا من باب التغليل كالقمرين والعمرين، من باب التغليل. وقوله يجمع بين العشاءين كما ذكرنا إما جمع تقديم أو جمع تأخير. ويبيت بها أي فيها، فالباب الظرفية، لأن المعاني الباء ظرفية لها معاني أكثر من 10 معاني منها الظرفية. تعد بسوقا واستعن بتسبب وبدل سحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم يمينا تحز معانيها كلها، فمعانيها الظرفية. يبيت بها أي داخل حدودها، أي داخل حدود مزدلفة. نعم. يبيت بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، والسنة أنه يبادر بالمبيت ولا يشتغل بشيء آخر حتى يستطيع الاستيقاظ من الفجر في أول وقته، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا تفرغ للدعاء يوم عرفة لما ورد وانشغل بالدعاء، هل معنى ذلك أن يكف عن التلبية ولا يكثر من ذكرها؟ أسابقكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السنة المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء، يدعو الله عز وجل ويسأله من فضله، وليس هناك ما يدل على التلبية وعلى نفيها. من قيل يلبي أثناء دعائه فله وجه من جهة الاستصحاب، هذا يسمى استصحاب الأصل. وقول جماهير العلماء على أن عرفة موضع للتلبية خلافا للمالكية وطائفا من فقهاء المدينة، حيث قالوا إن التلبية تنقطع بالمضي إلى الصلاة يوم عرفة، لأن الحج عرفة، فإذا كان يلبي من أجل الحج فإنه ينتهي بمضيه إلى عرفة. فهذا قول المرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لبى بعد عرفة. وعلى هذا فلو قال قائل بأنه يلبي أثناء دعائه فهذا من باب الاستصحاب، استصحاب الأصل. ولو قال قائل يشتغل بالدعاء فهذا هو الأصل في الأدعية، أنه يشتغل فيها بدعاء الله عز وجل وسائله من فضله والله تعالى. الشيخ كيف نفرق بين المسنونات والواجبات في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأن الكل منجرب تحت قوله عليه السلام خذوا عني مناسككم وفقوا ذلك أثابكم الله؟ المنسك يكون قولا يكون بالأفعال التي فعلها عليه الصلاة والسلام، هذا في الأصل. ويطلق وذلك سمية المناسك، يقال عرفة ومنى والصفا والمروة، هذه من مناسك الحج، تطلق المنسك على الأماكن وتطلق على الأفعال. قال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، وتطلق على الأفعال ومنها الذبح كقوله تعالى إن الصلاة ونسكي. فقوله عليه السلام خذوا عني مناسككم وقع على سبيل العموم يشمل الأقوال والأفعال من حيث الأصل. لكن المعتبر من الجمهور رحمه الله عليه فيما ذكروه من الأركان والواجبات إنما هو في الأفعال وهي الغالبة. وقد وقع عن منه عليه الصلاة والسلام البيان لمجمل القرآن في قوله ولله على الناس حج البيت من جهة الأفعال. وأما بالنسبة للأقوال فتأتي أدلة تخصص أو تجل على أن هذا القول سنة وليس بواجب ولا لازم. أما كيفية التفريق فهذا يرجع إلى ضوابط قررها العلماء في علم الأصول. فسنذكر إن شاء الله في باب أركان الحج وواجباته ما هو الركن وما هو الواجب وما هو السنة، ونبين لماذا صرفنا هذا الفعل من كونه لازما إلى كونه مسنونا ودليل الصف. وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه بإذن الله في موضعه الله تعالى. هل يجوز الإحرام بالحج قبل يوم التروية مثل اليوم السادس أو السابع؟ لحظة، أظن السائل يريد أمرا آخر، وهو نعم وهو وارد، يعني هو شيء من الإشكال. أظن السائل فيما يظهر إلى الله أعلم أن مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، هذا أمر يدل على أن جميع ما فعله في الأصل واجب ولازم. فلماذا نقول في الحج سنة مع أنه عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم؟ والواقع أن العلماء رحمه الله عليهم بيّنوا هذا، وأظن هذا هو الإشكال فيما يظهر، وإشكال وارد من هذا الوجه وارد. يعني حينما تنظر إلى قول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم هذا أمر يدل على أن جميع ما فعله عليه الصلاة والسلام يعتبر واجبا، جميع ما وقع من فعله عليه الصلاة والسلام يعتبر واجبا. لكن العلماء رحمه الله عليهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بالمنسك الشعيرة، أداء الشعيرة، والسبب في ذلك أن الحنيفية بدلها المشركون وغير فيها أهل مكة في الجاهلية، فغيروا فزادوا ونقصوا وحرفوا وأحدثوا وابتدعوا، فجاء فعله عليه السلام لبيان أصول الدين في العبادة ذاتها وبيان ما أمر الله عز وجل ببيانه من توحيده سبحانه وحدود وضوابط العبادة التي هي حج. فكأن فعله عليه السلام وقوله عليه السلام خذوا عني مناسككم المراد به بيان الهدي بغض النظر عن كونه في الأصل واجبا أو غير واجب. لكن العلماء يستأنسون بقوله خذوا عني مناسككم على الوجوب، لأن الحديث يقول خذوا عني ولم يقل افعلوا فعله، وفرق بين خذوا عني مناسككم وقوله افعلوا ما فعل، لأن خذوا عني المراد التعلم، والتعلم يشمل ما هو واجب وما ليس بواجب. فوقع بيانا من هدي للحنيفية وليس المراد به تعين الفعل منه عليه الصلاة والسلام. وأظن الأمر واضح لأن اللفظ خذوا عني مناسككم يدل على التعلم والتلقي، ويبقى فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامها، فكأن المراد به جهة التعليل للشعائر، وهذا أعم من أن يكون دليل على الأركان أو دليل على الواجب أو دليل على اللزوم. وإنما يذكره العلماء في قوله تجد يشكل على هذا، لو قلنا أن المراد به التعليل يشكل كيف يحتج العلماء به على سنته وهديه في الحج؟ نقول نعم، لأنه لما ذكر هذا الشيء يقول خذوا عني مناسككم تنبيها على مشروعية هذا الفعل وإقرارا من حنيفية وما فيه من الهدي، وليس المراد به مسألة الإلزام وكونه ركنا أو كونه واجبا، هو أعم من ذلك. وعلى هذا الذي يظهر أنه لا إشكال في الحديث. وخلاصة الجواب أن يقال إن لفظ الحديث في خذوا عني مناسككم أنه لا يساعد على تعين أو وجوب أو لزوم كلما كان في حجة الوداع، بل إن الإجماع منعقد على أن ليس كل ما في حجة الوداع واجب، ليس كل ما في إذا لو قلت بذلك للزم كل من حج أن يكون أفعاله وأقواله كاملة مثل ما ورد عن الصنع بحيث الوقف على عرف على الصفا ولم يدعو بطل وقوفه بحيث لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الصفا. وهناك أشياء حتى لو وقف ودعا ولم يدعو مثل دعائه الوارد المتقيد لم يصح أيضا، لأن افترى أنه لازم كالركن وكل واجب، وحينئذ ولا يقول أحد بهذا، وحينئذ يكون الحديث محمل في المعنى فوق ما يدل عليه. ولا شك أن المراد به الأخذ بمعنى التلقي عنه عليه الصلاة والسلام، وقد علم هذا بقوله فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، أي تعلموا هدي وسنتي التي هي أعم ما هو واجب وما هو ليس بواجب، وليس المراد به الإلزام والدلالة على الركنية والوجوب كما لا يخفى. نعم. سأقول الله فضيلة الشيخ، هل يجوز الإحرام بالحج قبل يوم السابع أو السابع؟ لا بأس ولا حرج في ذلك، ولكن السنة هو الأكمل أن يحرم يوم التروية إذا كان متمتعا. أما بالنسبة لأهل مكة فالجمهور على أنه يجوز لهم أن يؤخروا الحج إلى يوم التروية، ويجوز لهم إلى يوم عرفة. وقال عمر رضي الله عنه بإلزام أهل مكة بأن يحرموا لهلال الحجة، وهذا من فقه الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. السبب في هذا أنه قال كما روى مالك في الموطأ: ما لي أرى الناس يأتون شعثا غبرا وتأتون مدهنين، يعني أن الناس يأتون إلى عرفة، إلى عرفة طبعا الآفاقيون يأتون وهم متغيرة ألوانهم، صر ألوانهم، هم في شعث وغضب بسبب طول العهد بالإحرام، وأهل مكة يكون إحرامهم يوم التروية، فيأتون مدهنين ومختلفين عن الناس، فيقول ما لي أرى الناس يأتون شعثا غبرا وتأتون مدهنين، أهلوا لهلال للحجة، فأمرهم بهلال للحجة. لكن هذا بقول جماهير العلماء ليس دلاله، فإنما قصد به رضي الله عنه وأرضاه أن الكمال لما له فيه من زيادة الأجر والمثوبة. قال في هذا دليل هل أنه يجوز أن يحرم قبل يوم التروية ولا بأس، كما لو وجب عليه دم التمتع فأحرم لليوم الثالث حتى يصوم الرابع والخامس والسادس، أو أحرم في اليوم الرابع ويصوم الخامس والسادس والسابع، أو أحرم اليوم الخامس ويصوم السادس أو السابع والثامن في حجه، هذا لا بأس به، وظاهر القرآن يدل عليه في هذه التمتع كما لا يخفى الله تعالى عنه. سابق مرة الشيء، هل يقاس النائم على المغمى عليه وذلك بجامع كون كل منهما ساقط للوعي وذلك في الوقوف بعرفة؟ هناك فرق بين النائم وبين المغمى عليه والمجنون، ولذلك النائم من حيث الأصل إذا نبهته ينتبه وإذا أيقظته يستيقظ، ولكن المغمى عليه لو نبهته لا ينتبه ولو أيقظته لا يستيقظ، فالإغماء خارج عن الإرادة والنوم يمكن أن يرجع الإنسان إلى حالته، الإغماء خارج عن الإرادة بحيث لو أردت رد الإنسان إلى حالته لا يمكن، ولكن النوم يمكن أن يرد الإنسان فيه إلى حالة طبيعية ويقض، ولذلك يفرق بين النائم المغمى عليه من هذا الوجه، ولا يأخذ النائم حكم المغمى عليه، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل لا تتظلتم بكلمة حول قدوم شهر رمضان وما ينبغي على المسلم في هذا الشهر المبارك؟ أسألكم الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في شعبان، أن يبلغنا رمضان، وأن يكتبننا فيه الرحمة والعفو والصفح والغفران، وأن يوفقنا فيه للهدى والبر والإحسان. فلا شك أنها من نعم الله عز وجل على العبد أن يطول عمره ويحسن عمله. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فالمؤمن لا يرجو من بقائه في الحياة إلا زيادة الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. وندب أمته في كل صلاة أن يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات. فإذا وفق الله العبد ويسر له بلوغ رمضان فليكن أول ما يكون منه أن يحمد الله عز وجل على نعمته وجميل فضله وجليل منته، ويسأله سبحانه أن يبارك له في هذه النعمة، لأنك إذا شكرت نعمة الله بارك الله لك فيها. ولما غفل الناس عن شكر الله سلب الله كثير بركة النعم. فاحمد الله إذا بلغت رمضان، فانظر إلى مقدار نعمة الله عليك حتى تحس بفضل هذا الشهر، ويمكنك بعد ذلك أن تقوم بحقه وحقوقه. تذكر الميت الذي كان يتمنى بلوغ رمضان والله أعطاك الحياة وأمد لك بالعمر، وتذكر المريض الذي يتأوه من الأسقام والآلام والله أمدك بالصحة والعافية، فتحمد الله من كل قلبك وبمن لسانك وتقول: الحمد لله الذي يسر لي وسهل لي، اللهم بارك لي في هذا الشهر وأعني فيه على طاعتك، ونحو ذلك من سؤال الله الخير. ثانيا، أن تدخل هذا الشهر بنية صادقة خالصة وعزيمة قوية على الخير، فكم من عبد نوى الخير فبلغه الله أجره ولم يعمل به، حيل بينه وبين العمل بالعذر. فقد يكون الإنسان في نيته أن يصوم ويقوم فتأتي الحوائج أو تأتي آجال أو تأتي أقدار تحول بينه وبين ما يشتهي، فيسأل الله العظيم في يكون في قلبه وقرارته أن ينوي الخير وأن يفعل الخير، وأن يكون هذا رمضان صفحات بر وإقبال على الله وإنابة إليه. فإذا نويت ذلك وحال بينك وبين ذلك شيء من الأقدار ومن آجال، كتب الله لك الأجر وكتب الله لك الثواب، كما ثبت الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثهم العذر. أما الوصية الثالثة فيا حبذا ويا طوبى لمن استقبل هذا الشهر بالتوبة إلى الله والإنابة إلى الله، فإن الله يحب التوابين والله يفرح بتوبة عبده، فيدخل إلى شهر رمضان منكسر القلب منيبا إلى الله جل وعلا، يحس بعظيم الإساءة وعظيم التقصير والتفريط في جنب الله، ويقول بلسان حاله ومقاله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فإذا استقبلت رمضان وأنت منكسر القلب غيرت ما بك فغير الله حاله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والسبب في استقبال رمضان بالتوبة والإنابة إلى الله أن الرحمة قد يحال بين العبد وبينها بسبب ذنب، من شؤم الذنوب والمعاصي أنها تحول بين العبد وبين رحمة الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة، أي أن الله يفتح أبواب رحمته فيرحم من يشاء بفضله ومنه وكرمه. فإذا أريت الله من نفسك التوبة والإقلاء وأنبت إلى الله سبحانه فأنت أحرى برحمة الله وأحرى بأن يلطف الله عز وجل بك وأن يبلغك فوق ما ترجو وتأمل من إحسانه وبره. وأما الأمر الرابع تحقيقا لهذه التوبة أن تتحلل من المظالم فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين عباد الله، ويا طوبى لمن دخل هذا الشهر وليست بينه وبين الناس مظلمة وليس على ظهره حقوق ولا آثام لإخوانه المسلمين. ندخل إلى شهر رمضان بالمحبة والإخاء والمودة والصفاء والنفوس منشرحة والقلوب مطمئنة، ندخل كما أمر الله إخوة في الإيمان أحبة في الطاعة والإسلام، فإنه إلى وقعت الشحناء حجبت العبد من المغفرة. قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنظرا هذين حتى يصطلحا، أي لا تغفر لهما حتى يصطلحا. فتذكر ما بينك وبين بين أقاربك خاصة إخوانك وقرابتك الإخوان والأخوات والأعمام والعمات وعلى كل القرابات، فتذكر ما لهم من حقوق وما لهم عندك من مظلمة فتتحلل منها وتسأل من الصف والعفو وتستقبل شهرك وأنت منيب إلى الله سبحانه وتعالى، ليس بينك وبين الناس نظام تحول بينك وبين الخير. ومن أعظم ذلك كما ذكرنا القطيعة والمحروم من الشرب، فإن خير الناس من ابتدأ بالسلام بعد وجود القطيعة والخصام. قال صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فيفكر الإنسان حينما يقدم على رمضان كيف يصلح ما بينه وبين الله وما بينه وبين الناس. قال صلى الله قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. كذلك أيضا يدخل الإنسان إلى رمضان ويهيئ من نفسه بواعث الخير والدوافع التي تحمله على الطاعة والبر، ومن أعظم ذلك أن يحس من قلبه كأن هذا الرمضان هو آخر رمضان يعيش فيه، وما يدريه فلعل مرضا يحول بينه وبين الصيام فيكون ذلك اليوم أو ذلك الشهر هو آخر ما يصوم، أو لعل المنية تختدمه. وكم من إخوان وأحباب وخلان وأصحاب وجيران كانوا معنا في العام الماضي وقد مضوا إلى الله، أصلحوا رهناء الأجداد والبلاء ورباء سفر لا ينتظرون، فاستعيدوا بمعظة بغيره. فإذا دخلت إلى رمضان وأنت تستشعر كأن هذا الشهر هو آخر شهر تصومه أو آخر شهر تقومه، قويت نفسك على الخير وهانت عليك الدنيا وزهدت فيها وأقبلت على الآخرة وعظمتها، ومن أعظم الأسباب التي تنكسر بها قسوة القلوب الزهد في الدنيا والإعظام للآخرة. ولا زهد في الدنيا إلا بقصر الأمل. حينما تحس أن هذا رمضان قد يكون آخر رمضان لك وآخر شهر تعيشه، دعا كذلك إلى إحسان العمل وإتقانه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، وأن يجعلنا أن يبلغنا رمضان مع صفح وعفو وبرد وغفران. ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أوفر عباده نصيبا في كل رحلة ينشرها وكل نعمة ينزلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.